وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من اللداوة فغسل وجهه عليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها فيها دلالة على جواز لبس أنواع الملابس من الصوف والكتان والقطن، وأنه لا بأس أن تكون ألوانها مختلفة، أبيض وأسود أو أخضر، كل ذلك لا بأس به إلا الحرير. فالحرير لا يجوز للرجال وإنما هو من لباس النساء. في حديث عائشة أنه صلى كف في ثلاثة أثواب ميض سحورية من كرسه، يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذا هو الأفضل، أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب تبسط ثم تلف عليه وأن تكون بيضا، هذا هو الأفضل، كما في الحديث السابق المسلم من ثيابهم البياض وكفنوا فيها موتاكم، هذا هو الأفضل. ويجوز لبس الشعر الأسود والأخضر والأحمر. تقدم قال عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه لباس من شعر أسود، كذلك حديث المغيرة كانت عليه جبة شامية سوداء، دل على أن لا بأس بلبس لبس أسود سواء كان جبة أو سراويل أو إزار أو عمامة، لا حرج في ذلك. وفي هذا أن لا بأس أن تكون ضيقة ضيقة، ولهذا أخرج يديه من أسفل لغسلهما، كل هذا لا حرج فيه. ولأنه إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليه ما كان تقدم في مسح الخفين. وفق الله الجميع. متى يمنع اللباس السراويل للمرأة؟ لباس ايش؟ منطول لا تلبسه، لباس يشبه الكفار، لا منطول ولا غيره. ليس المرأة تشبه بالكفار ولا بالرجال، وليس للرجل يشبه بالنساء ولا بالكفار. بارك الله فيك. لكن إذا وضعت البنطلون وفوقه تنورة، مقصود لا تشبه بالرجال ولا بالكفار. إذا كان لباس ما في تشبه من لبس جماعتها فلا بأس، إذا كان اللباس من لبس الجماعة فلا بأس، أما من لبس الكفار لا، أو لبس الرجال لا. اللباس بارك الله فيكم يكون تحت الملابس للتستر، تحت ولا فوق؟ إذا كان من لبس الكفار لا. نهاية المشايخ عن نفسه. نعم. نهايته عن لبس البنطلون المرأة إذا كان شيء يشبه الرجال أو الكفار ولو عند الزوج. أحسن عليك. هو الحرير، قصدي كان الحرير، لبس الحرير لا يجوز للرجال ولكن للنساء خاصة. مختلط أربع أصابع فأقل للرجال، إذا كان قدر أربع أصابع فأقل لا بأس، مثل رقعة مثل زرار أشياء خفيفة. عفى الله عنك. إمام يسأل يقول جمعنا من المصلين أموال لتفطير الصائمين هذه السنة والعام الماضي، فعندي الآن قرابة 4000. البادي يعطيها الفقراء. يجوز صرفها المكبرات الصوت في المسجد؟ لا، الفقراء يعطيها الفقراء، صدق بها الفقراء، لأنها جاءت للفقراء والمساكين.